سورة البقرة، شرح الأبيات من 31 إلى 35. قوله: ونكرا حبر له صحب وفاء، وروح من أحسن دعا حسنا كفى. كذلك ما زال عاطفا على الذين يسكنون الضم في هذه الكلمات، فأخبر عن المشار لهم بحبر، وهو ابن كثير وأبو عمرو، واللام من لهوله هشام عن ابن عامر الشامي، وصحب هم حفص والكسائي وخلف وحمزة. هؤلاء الجماعة قرأوا نكرا بسكون الكاف، وهذه الكلمة وردت في الكهف والطلاق. ثم قال: وروح من أحسن دعا حسنا كفى. المشار لهم بالهمزة من أحسن وهو نافع، والدال من دعا وهو ابن كثير، والحاء من حسنا أبو عمرو، وكفى الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. هؤلاء قرأوا رحما في سورة الكهف بسكون الحاء. ثم قال: وحبرهم أجل شغل وفتى. المشار لهم بحبر وهو عبد الله بن كثير المكي وأبو عمرو البصري، والهمزة من أجل نافع. قرأوا في ياسين بتسكين الغين من شغل. ثم قال: وفتنصف عربا. عربا أترابا في سورة الواقعة قرأها بإسكان الراء. المشار لهم بفتن وهو حمزة وخلف العاشر، والمشار له كذلك بالصاد من صفة وهو أبو بكر شعبة، قرأها بالسكون سكون الراء. ثم قال: وخشب زين حزرة. الزاء من زن قنبل عن عبد الله بن كثير، الحاء من حز أبو عمرو البصري، الراء من رتاء الكسائي، ومعنى رتاء في اللغة شد. هؤلاء قرأوا كأنهم خشب مسندة في سورة المنافقين، قرأوها بسكون الشين. ثم قال: وثلثي الليل لما. اللام من لما هشام عن عبد الله بن عامر الشامي، قرأ ثلثي الليل بسكون اللام في المزمل. ثم قال: ونذر عدل روى فريد حلا. المشار له بالعين من عدل وهو حافظ عن عاصم، رواه الكسائي وخلف العاشر، الفاء من فريد حمزة، الحاء من حلا أبو عمرو البصري. قرأوا نذرا، قرأوها نذرا، وهي في المرسلات. ثم قال: ودثرا نكرين. الدال من دثرا ابن كثير قرأ نكر بسكون الكاف كذلك، وهي في سورة القمر. ثم قال بعد ذلك: وضم غيرهم. هذا من بداية الكلام من عند كفأن جاتنا إلى هنا، لا يقول عن مسكوت عنهم، الجماعة المسكوت عنها اللي ما ذكر كلها قرأت بالضم. معناه هذا الكلمات اللي جاتنا كلها بالسكون، كل كلمة أهلها اللي مسكنينها، الباقي عنهم من القراء راهو ضام. ضام هذه الحرف المسكن سكنه هذا راهو هو ضام، هذا هو معنى الكلام. وضم غيرهم، واعكس عسر. هون عكس معناته هاي الكلمة عاقب عكس هذه، الله جينا بعكس كان عندنا، معناته الله جينا وراها كامل الجماعة، الله يذكر ضامته واللي ما ذكر كل كلمة، ذاك اللي ضمها له يقولوا، وذاك اللي ما ضمها معناته أنه مسكنها، عكس كان عندنا مباشرة. قال اعكس عسر يسرا، اعكس عسر يسرا، وذاك كيف ما، وذاك كيف ما جاء ثمر، المشار له بالثاء من ثمر وهو أبو جعفر، قرأ عسرا يسرا. وقوله كيف ما جاء معناه إذا كانوا منكرين وضموا عرفين، فأبو جعفر يضم السين وغيره بالسكون. وهنا دخلت العسرة في سورة التوبة في ساعة العسرة، يقرأها في ساعة العسرة لأنها من العسر. وأما ميسرة عندنا في نهاية السورة فسينص عليها لنافع، فرد بها نافع بالضم. ثم قال وسحوقا بالملك ثبت رتلا، الثاء من ثبت أبو جعفر والراء من رتلا الكسائي، قرأ في سورة الملك. فسحوقا لأصحاب السعير بضم السين بضم الحاء وغيرهم يسكن. ثم قال وجوزه أن جزء لشعبة ولا، ولا معناته الحكم واحد يعني متواليا فيه. قالوا أن حيثما وردت جزءا وجزء فشعبة يسكن الزاء، شعبة يسكن الزاي وغيره يضمها. والله تعالى أعلم.